العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس موضوعه الاستحسان، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام هذا الموضوع وبين معناه عند أهل العلم، وهو أنهم يبحثون عن مسألة فيبينون حكمها، فإما أن يكون بدليل خاص بنص من كتابنا وسنة فيسمى الاستدلال، حينئذ يقول يدل على ذلك إما الكتاب وإما السنة عن طريق النص الخاص في المسألة، وإما أن يكون عن طريق القياس وهو الحمل والبناء على نصوص الكتاب والسنة، وهذه من المصطلحات التي درستموها أو قرأتموها في أصول الفقه. ثم بعد ذلك يقولون مثلا الإجماع، وهو ما أجمع عليه علماء المسلمين وأجمعوا على دليل شرعي، يجمعون في مسألة ويبينون السند فيها من الكتاب والسنة، كما أجمعوا في المسائل السابقة فيما ذكره المصنف من مثال جمع المصحف ومن الأمثلة الأخرى، ويذكرون على ذلك أدلة. فإذا قيل إن المسألة مستندها الإجماع، فالمقصود الإجماع الذي هو مبني على دليل شرعي. وبقي بعد ذلك ما سبق معكم من الكلام على المصالح الشرعية، فيقول بعض أهل العلم أن دليل هذه المسألة مثل المصلحة الشرعية، والمصلحة ترجع إلى دليل، فالمصلحة ترجع إلى دليل كما سبق معكم في الأمثلة. وعلى هذا فيكون دليل المصلحة هو الأدلة العامة من الكتاب والسنة، كما سبق معكم في بيان معنى المصلحة وكيف ترجع إلى أدلة الكتاب والسنة بضوابطها الشرعية. بقي مسألة الاستحسان. قد يقول العالم مثلا استحسنوا كذا، أي بموجب الدليل الشرعي، استحسنوا كذا بموجب الدليل الشرعي. وهذا الاستحسان ذكره بعض أهل العلم من خلال الاستدلال به، لكن الاستحسان يحتاج إلى دليل. إذا قال استحسنوا كذا، استفتي في مسألة معينة فقال استحسنوا كذا أو كذا، فالمقصود أنه يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي يرجع إليه. يقابل هذا المعنى الاستحسان بغير دليل، فالاستحسان بغير دليل شرعي لا يقول به أحد من أهل العلم، لأنه ليس في الشريعة أن أحدا يستحسن شيئا من عند نفسه، لابد له من دليل، لابد له من دليل. كما سبق معكم في موضوع المصلحة، فإنها ليست المصلحة التي يتعرف عليها الناس، وإنما المصلحة التي تسندها أدلة الشريعة. فكذا العالم إذا قال استحسن وكذا، فإنما المقصود أنه يستحسن أمرا بناء على دليل شرعي. بقي لو أن أحدا ظن أن الاستحسان هو استحسان بمجرد العقل والميل والتشهي، بمجرد العقل والميل والتشهي، فهذا الاستحسان هل يكون استحسانا شرعيا؟ هل يكون استحسان بالشرع؟ تفضل، لا يكون استحسانا بالشرع، وإنما يكون استحسان بمجرد الهوى، وهو حينئذ مردود. هذا المصطلح العلمي وهو الاستحسان ينبغي أن ينظر له بهذا المنظار. فإن قال العالم استحسن بناء على دليل، استحسن كذا، أو أقيس هذه المسألة على كذا، أو أن هذه المسألة في المصلحة فيها تدل عليها أدلة الشريعة، وما دام ربط بدليل شرعي فاجتهاده حينئذ لا يخلو، إما أن يكون اجتهادا صحيحا، وإما أن يكون اجتهادا لم يوفق اجتهاده، وعلى كل حال لا يخلو من الأجرين إن كان اجتهاده صوابا، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو لا يخلو في الحالين من الأجرين أو الأجر، لكن بشرط أن يكون مرد اجتهاده إلى الأدلة الشرعية، سواء أصاب في ذلك أو أخطأ. فليس هناك استحسان بمجرد النظر العقلي أو استحسان بالرأي، استحسان بغير دليل شرعي، هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين المعروفين المتبوعين. بقي بعد ذلك أن بعض أهل البدع ظن أن الاستحسان هو ميل بمجرد العقل، فقال لما استعمله هؤلاء ثم إن هناك بعض النصوص التي وردت مثل الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فظن أن مثل هذا يدل على الاستحسان بغير دليل، وعلى هذا فتحوا باب الإحداث في الدين وأصبحوا يستحسنون بغير دليل شرعي. هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين، وأيضا مناقض لطبيعة هذه الشريعة، لأن الذي في الشرع الإسلامي أنه ليس أحد يقول هذا حلال أو حرام لابد له من دليل، أو يقول هذا صحيح أو باطل لابد له من دليل، أو يفتي في مسألة لابد له من دليل، سواء أصاب أو أخطأ لابد له أن تكون مرجعيته في الاجتهاد إلى نصوص الشريعة. أما استحسان بمجرد العقل، مجرد النظر العقلي بغير منهج شرعي، هذا غير موجود. كما وضح لكم في موضوع المصلحة لابد أن ترجع إلى دليل. ففي هذا البحث سيبين الإمام الشاطبي أن الاستحسان لفظ الحسن الذي ورد في الشرع، مثل اتبعوا ما أحسن اتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، مثل هذه الآيات ومثل الحديث ما رأى المسلمون حسنا ومثل الحديث استفتي قلبك، ليس المقصود به أن هناك مرجع استفتي قلبك أي يرجع إلى قلبك ودع النصوص الشرعية، ليس هذا معناه، وإنما أمر اشتبه عليك. إنسان عنده مثلا شاه مذكاة، وعنده شاه لحم شاة مذكاة، وعنده لحم شاة ميتة، اختلط هذا بهذا فهو لا يدري، فهنا يستفتي قلبه، استفتاء القلب يدل على دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن أفتاك الناس وإن سهل الناس عليك قالوا لا بأس عليك به، لا انظر إن حاك الأمر في صدرك فدعه، لا يعني وإن أفتاك عالم بالأدلة الشرعية، ليس معنى وإن أفتاك الناس وأفتوك أي إن أفتاك عالم بالأدلة الشرعية وبين لك الأدلة الشرعية أنها ما تلزمك، ليس هذا معناه. فظن بعض الناس أن استفتي قلبك أي انظر ما يميل إليه قلبك فاتبعه، ليس هذا المراد بالحديث. وكذلك ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ليس المراد أنه ما استحسنه الناس بعقولهم كما سيأتي. فالمقصود أن هذا الباب بنى ذكره الشاطبي وذكر هذه الشبهة، الشبهة فيها فهم لبعض الأدلة فهم غير صحيح، فأيضا فهموا شيئا من القرآن فهما غير صحيح، فهموا أيضا بعض الأدلة من السنة، وسيأتي المصنف ويجيب عن ذلك ليبين أنه ليس هناك استحسان إلا بدليل شرعي، وعلى هذا على أهل البدع وغيرهم ألا يقولوا بشيء إلا بمقتضى الكتاب والسنة، وأنه ليس لأحد أن يستحسن بعقل إلههم ولا غيرهم. حتى العلماء المجتهدين في هذه الأمة لا يستحسنون بعقولهم، حتى لو أخطأ في الاجتهاد ما يستحسن بعقل، وإنما يطلب الأدلة الشرعية. فإذا من عرف الاستحسان بأنه ما يستحسن المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، هذا التعريف ليس موجود عند أهل العلم، وإنما ظنه بعض أهل البدع لكن الاستحسان إذا قرأتمه في بعض كتب الأصول عند بعض أهل العلم هو استحسان مبني على دليل شرعي، ولهذا بين الشاطبي هنا هذه القاعدة وهي مهمة، فقال فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم، ذكر هذا صفحة 653، حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة. إذا قلنا الرد إلى الأصول الثابتة، الأصول الثابتة ما هي؟ النصوص الشرعية، ولم يقل أحد منهم قط إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه أو لأنه يوافق محبتي ورضائي، ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير، وقيل له من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب. هذا مقطوع ببطلانه، أي لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، وكذلك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. فإذا وجدت الاستحسان يقول العالم أستحسن كذا، فالمقصود أنه يستحسن بناء على دليل شرعي، سواء أصاب ذلك الدليل أصاب الفهم الصحيح أو أخطأ فيه. ثم قال: بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم بعضا، يعني يعترض بعضهم على بعض على مأخذ بعض، وينحصرون أي يرجعون إلى ضوابط الشرع، وينحصرون أي يرجعون إلى ضوابط الشرع وينحصرون فيها. فلو كان الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة ولا للعلم فائدة. إذا كان هذا يستحسن وهذا يستحسن وليس هناك ضابط، فليس للعلم فائدة وليس للنص فائدة وليس للمناظرة فائدة. ثم قال: لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك، ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا. لما كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر؟ والشريعة ليست كذلك، ليست بالتشهي، ليست بالتشهي. ثم قال: على أن أرباب البدع العملية أكثرهم، يعني الذين يقولون باستحسان، أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يتبعون، خوفا من الفضيحة ألا يجدوا مستندا شرعيا، وإنما شأنهم إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعوا، وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم ويلبسوا عليهم دينهم، فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم بدعهم على التدريج شيئا فشيئا، وذموا أهل العلم لأنهم أهل الدنيا المكبون عليها. ثم بعد ذلك بدأ يناقش الأدلة، بدأ يناقش الشبه التي عرضت لبعض الناس في معنى الاستحسان. قال: أما الدليل الأول وهو الذي سبق ذكره، الدليل الأول ما فهموه من قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، وقوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهموا أن هذا اتبعون أحسنه أو اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم هو ما تستحسنوا عقولهم. طبعا هذا الفهم بعيد جدا، لأن الذي في الآية أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ثم قال: فيتبعون أحسنه أي الوحي. الشاطبي أجاب عن هذا هنا فقال: لا متعلق لهم، فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية. لما قال الله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أي اتبعوا الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن، فإن الله عز وجل يقول: الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله. فدليلهم الذي ذكروه أن المقصود الميل إلى الطباع والأهواء، هذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد. واضح الجواب؟ هذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد. ثم أيضا قوله تعالى هنا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال يحتاج إلى بيان، الذي يريد استدل بهذه الآية يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا وميل النفوس لا يسمى قولا، وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم، وهذا كله فاسد. والمقصود: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يتبعون ما أنزل إليهم من ربهم. فالحجة إذن هي الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع. ثم بعد ذلك أيضا أجاب بجواب، قال: لو كان مجرد الاستحسان وهو الميل النفسي في التحليل والتحريم والإباحة، وهذا حسن وهذا قبيح، لو كان هو الميل النفسي لكان استحسان العوام أيضا مأخوذ به. قال: فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر، إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهو الطباع، وهذا محال للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة، فضلا أن يكون من أدلتها، أي فلا يجوز أن يكون من أدلتها. الشبهة الثانية فهموها من بعض الأدلة التي وردت في السنة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقصود هنا الذين اشتبه عليهم فهموا أن ما رآه المسلمون بعقولهم حسنا، والشاطبي أجاب على هذا بأنه لا مجال لأن يستحسن الناس التشريع بأهوائهم، وإنما المقصود هنا ما رأوا المسلمون حسنا، المقصود ما رأوه حسنا إذا اجتمعوا على ذلك. وهذا الحديث هذا وإن لم يكن حديثا مرفوعا، لكن قصد ابن مسعود منه أنهم إذا اجتمعوا على ذلك فرأوا حسنا، صار هذا فعلهم إجماعا أم لا؟ صار إجماعا. وهم لا يجمعون على شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يجمعون على شيء إلا بناء على دليل، إلا بناء على دليل شرعي. فإذا ما رأوه حسنا فهو حسن، لكن متى؟ ما رأه المسلمون أي في الاجتماع، في الاجتماع حيث أجمع علماءهم على ذلك، فإن العلماء لا يجمعون على شيء إلا أن يكون له دليل، هذا في حالة الاجتماع. أما في حالة أيضا الاختلاف، إذا اختلفوا في مسألة فإن الراجح حسب الدليل الشرعي، فإذا لا مجال هنا أيضا لمجرد الاستحسان والميل، استحسان العقل أو ميل الطبع ومجرد الاشتهاء، لا مجال له هنا، لا في مسائل الإجماع ولا في مسائل يعني ما رآه المسلمون مجتمعين ما رآه حسنا، فإنه ليس بناء على الاستحسان العقلي أو ميل الشهوة والطبع، وإنما بناء على أي شيء؟ على الدليل الشرعي، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا يجتمعون إلا على هدى. ومعنى لا يجتمعون إلا على هدى أي لا يجتمعون إلا على مقتضى الكتاب، إذا أجمعوا واتفقوا، أجمع علماء الأمة واتفق علماء الإسلام، فإنه لا يمكن أن يتحقق الاجتماع إلا على دليل شرعي. في حالة الاختلاف الترجيح يكون بأي شيء؟ بمجرد الاستحسان ولا بالدليل الشرعي؟ إذا اختلفوا في المسألة على قول أو قولين فإن المرجح إنما هو الدليل الشرعي، فإذا لا مجال حتى على هذا الكلام المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، لا مجال للقول بأن الاستحسان هو ميل بالهوى والتشهي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجواب أيضا عما فهموه من بعض الأحاديث، قال: فقد جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة. وخرج مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن البر، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا حاك شيء في صدرك فدعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن وابصة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وخرج البغوي في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردد عليه 3 مرات، كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. فقال ونقل بإصبعه: ما أنكر قلبك فدعه. والحديث مرسل. وعن عبد الله قال: الإثم حواز القلوب، فما حاك من شيء في قلبك فدعه، وكل شيء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمع. وفي الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فوالله ما وجدت في شيء تركته ابتغاء وجه الله، ما وجدت في شيء، نعم أحسنت، ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله. قال هنا الشاطبي: فهذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع في القلب، هذه الشبهة سيذكر الجواب عنها، في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر، وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح، وإذا توقفت وارتابت فالإقدام عليه محظور، وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر وإن لم يكن تم دليل شرعي. هذه الشبهة من أين جاءت؟ جاءت ممن فهم في الأدلة مثلا هنا استفتي قلبك يخذ منه الأحكام الشرعية، فهم هكذا الدليل. لكن هل الدليل معناه استفتي قلبك يخذ الأحكام الشرعية من قلبك بدون دليل شرعي من الكتاب والسنة؟ وفهم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي خذ من الأدلة ما تطمئن نفسك إليه، واترك من الأدلة الشرعية ما لم تفهمه مثلا أو ما كان فيه اشتباه، وليس هذا هو المقصود. ففي الفتية مثلا يجب عليك الرجوع إلى النص الشرعي إذا علمته، الأحكام الشرعية يجب عليك الرجوع إلى النص الشرعي إذا علمته، وإن لم تعلمه وجب عليك أن ترجع إلى عالمه، إلى من يدلك عليه. هذا في الفتية. أما في الأحاديث فسيأتي الجواب عنها، لكن نذكر الجواب إجمالا، وهو أن الذي في الأحاديث هنا أن تترك ما يشتبه عليك في مسائل تحقيق المناط، أي في المسائل التطبيقية، ما هو في مسألة أنك لا تعرف الأحكام الشرعية إلا ما يميل إليه طبعك، ما تطمئن إليه نفسك. وإلا ماذا يصنع الجاهل بنفسه إذن؟ الجاهل قد يظن أن من هناك مسائل يظنها من الدين فتطمئن نفسه إليها فيتبعها، ولو كان الأمر كذلك لكان الجهل هو المحكم، ولكان ميل القلب هو المحكم. لكن المقصود في الأحاديث هنا ليس هي فهمك للأدلة الشرعية، ولا نقلك للأدلة الشرعية، ولا ما يتعلق بمسائل الفتية، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود إذا استربت في أمر شككت فيه، كما سبق في المثال الأول، من اختلطت منه عنده مذكاة بميتة فإنه وشك وأصبح في نفسه ريبة، فإنه يخرج من ذلك بتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واستفت قلبك فإن كره ذلك وشككت فيه فدعه، وإن سهل الناس عليك، وإن جاء إنسان يفتيك فيقول لا بأس عليك فدعه. هذا في تحقيق المناط. ومثله مثلا من تقدم لامرأة كما سيأتي بالأمثلة ليخطبها، فقيل له أو ذكر له أن هذه المرأة قد أرضعتها أمه مثلا أو جدته، فإنه في هذه مثل هذه الحالة يستفتي قلبه، إن لم يثبت هناك دليل شرعي لكن الموضع موضع ريبة، فإنه الأولى به أن يخرج من ذلك. فهذه الأمثلة هي المقصودة وهي المعنية بالأحاديث، وليس معناه هنا استفتي قلبك أي رد الأحكام الشرعية أو اترك بعضها واترك ما بلغك من الفتوى الصحيحة من عالم بالسنة، دع ذلك واعمل بما يفتيك قلبك، ليس هذا المقصود. ولذلك قال الذي في الحديث قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي وإن سمعت من الناس شيئا في ذلك فإنك ينبغي أن تخرج نفسك عن الشبهة. ولذلك كما قال الشاطبي هنا قال الجواب على هذا بأجوبة كثيرة، أجاب عن ذلك بأجوبة كثيرة، أن التحليل والتحريم لا مجال فيه للنظر والاستحسان وميل القلب، التحليل والتحريم يعرف من أدلة الكتاب والسنة، تعرف أن هذا حلال بدليل وأن هذا حرام بدليل وأن هذا مكروه بدليل، كل ذلك لابد له من أدلة شرعية. الأمر الثاني أن الله عز وجل أوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل في الأحكام الشرعية بما أراه الله، أي بمقتضى الشريعة الإسلامية، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بحديث النفس العارض في القلب. قال فأما العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلا، فإن الله حضر ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه. قال الشاطبي فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه، وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة أن تضلوا يمينا بالناس يمينا وشمالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان في القرآن من حلال أو حرام فهو كذلك، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. وقال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك، أي يستحسن هذا ويستحسن هذا فاتبعته. قال مالك جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فكلما غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد لم يتم. وقال هنا أيضا ومن الآثار ما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يردا علي الحوض. وأيضا روي عن عمرو بن شعيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهم يجادلون في القرآن، فخرج وجهه أحمر كالدم، فقال: يا قوم، على هذا هلك من كان قبلكم، جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض، فما كان من حلال فاعملوا به، وما كان من حرام فانتهوا عنه، وما كان من متشابه فآمنوا به. ولم يرد الأمر إلى استحسانهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا، وما كان ربك نسيا. قال الشاطبي رحمه الله: قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله، والإعلام بأن العامل به لن يضل، ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة، ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه، فدل على أنه لا ثالث، ومن ادعاها فهو مبطل. ثم بعد ذلك ذكر الجواب عن مثل استفتي قلبك، الإثم حواز القلوب، ونحو ذلك. وأحسن الجواب فيه ما كان، طبعا ذكر أجوبة منها. أولا قال: أن كل ما نص فيه بعينه فقد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلا، أي ميل القلب دليلا، لم يكن لنصب الأدلة الشرعية على ذلك المعنى فائدة. لو كان مجرد ميل القلب دليل، فالبعضهم من تعدى هذا فرأى الرؤيا دليل، يعني لو رأى رؤيا في النوم تقول له مثلا افعل أو اترك أو اصنع، ظن أن هذا دليل، وهي ليست بدليل، لأن الرؤى كما ذكر أهل العلم مبشرات أو محذرات، تبشره بخير يفرح به وينشط به على الطاعة ويرجو به خيرا، أو تحذره من شيء فيكثر من التوبة والاستغفار ويرجو الله السلامة، فهي تبشير وتحذير، لكن ليست أصل تؤخذ منه الأحكام. وهذا مثله أيضا استفتاء القلب، فإن ميل القلب ليس أصلا تؤخذ منه الأحكام. ومثله الإلهام، الإلهام عند الفلاسفة عند الصوفية لا يعتبر الإلهام أصلا، أيضا يرجع فيه للأحكام. من الأدلة على ذلك قول الشاطبي هنا: أن ما نص فيه في الشريعة ونصبت عليه الأدلة وبينت عليه الأدلة الشرعية، فلو تركنا الأدلة الشرعية واتبعنا ما يميل إليه القلب لم يكن حينئذ لوضع الأدلة فائدة، لم يكن حينئذ لوضع الأدلة فائدة. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتيا القلوب. دلة الشاطبي واضحة ولا؟ طيب. الثالث، أن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر، فأمرهم بمسألة أهل الذكر أي أهل العلم ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم، أن يستفتوا في ذلك قلوبهم. والرابع، أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عن مطمئنت إليه قلوبهم. وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله. ثم بعد ذلك ضرب بعض الأمثلة التي تبين معنى فاستفتي قلبك، أنها ليست في الأدلة الشرعية. يعني إذن الآن ما يتعلق مسألة الاستحسان، المسألة الأولى أن يدرك طالب العلم أن الاستحسان إن كان مبني على دليل شرعي فهو راجع للأدلة، مثل ما نقول عمل ذلك العالم بالمصلحة الشرعية، أي راجع للأدلة وليس لمطلق المصلحة أو الاستحسان بمجرد الهوى والتشهي. المسألة الثانية المهمة في هذه الموضع، في هذا الموضع، أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إلى الأدلة الشرعية، ولم يكن يستحسن أحد منهم بعقله ولا يستفتي قلبه ويترك الأدلة الشرعية. فالأمر الثاني وهو مثله أنه لم يثبت عن أحد من العلماء المعتبرين من علماء السنة أنه يستحسن بمجرد الهوى والتشهي. فإذا علمت أن عالما قال أستحسن كذا فلا بد له من دليل، لا بد له من دليل، لكنه قد يصيب في اجتهاده وقد يخطئ. لكن الحاصل أنه ليس عند نفسه أنه يجوز الاستحسان بمجرد العقل والهوى والتشهي، هذا لا يقول به عالم من العلماء المعتبرين. هذه المسألة الأولى وقد بيّنها الشاطبي، طبعا فيما سبق بيّنها بأمثلة كثيرة جدا تطبيقية. الأمر الثاني الشبهة التي عرضت لأهل البدع الذين يريدون أن يستحسنوا بعقولهم ويقول كل شيء تريد عليه دليل شرعي ولا يجوز الإحداث في كذا وكذا، نريد أن نستحسن بعقولنا. فذكروا الآية وقد سمعتم شبهتهم والجواب عليها، هذا القسم الثاني في هذا الموضوع، ذكر الشبهة التي وقعت لهم والأجوبة عليها. قد سمعتم الشبهة التي دخلت عليهم من الآية وجواب الشاطبي عن ذلك وجواب سديد، ثم بعد ذلك الشبهة التي دخلت عليهم من كلام ابن مسعود، ثم الجواب على ذلك، ثم بعد ذلك النوع الثالث الأحاديث التي فيها مثل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأحاديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ومثل هذه الأحاديث. والشاطبي أجاب عن ذلك بأجوبة تفصيلية جيدة، وبهذا نكون هنا قد وقع الجواب عن شبههم التي اشتبهت عليهم من الأدلة سواء من الكتاب أو السنة أو من كلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم. القسم الأخير ذكره الشاطبي هنا على أن معنى الأحاديث استفتي قلبك ودع ما يريبك لما لا يريبك، هذا في التطبيق وليس في إنشاء الأحكام. يعني ما يمكن تنشئ حكم يفتي عالم في مسألة، أنت تذكر مسألة في عقيدة في العبادات في المعاملات من عند نفسك وتقول استفتي قلبك، هذا ليس في الأحكام الشرعية وإنما في التطبيق، وإنما في التطبيق. يعني مسألة أشكلت عليك من الناحية الواقعية، فإن استفتاء القلب له دخل هنا، وسيأتي بالأمثلة التي ذكرها. يعني تبني على الإيمان وعلى الخوف من الله عز وجل وعلى طلب السلامة وعلى الحذر من المعصية، هذا معنى استفتي قلبك، وعلى تطبيق معاني الإيمان التي عندك بحيث تخرج من الاشتباه، هذا معنى استفتي قلبك، لا دخل له في الأحكام الشرعية وإنما يتعلق بما يسمى العلماء تحقيق المناط في المسائل. منها هنا هذه أمثلة واضحة، المثال الأول قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا في الحكم الشرعي ولا في التطبيق؟ قال الشاطبي هذه التمرة لا شك أنها لم تخرج عن إحدى حالتين، إما من الصدقة وهي حرام، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وإما من يعني محرمة عليه، وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. فالذي تركه ما هو؟ تحقيق المناط، تحقيق الحكم في هذه التمرة، لكن أن الصدقة عليه حرام لا يجوز أكله، هذه تستفتي فيها قلبك ولا فيها أدلة شرعية؟ فيها أدلة شرعية. أن الهدية حلال له، هذه تستفتي قلبك فيها ولا فيها أدلة شرعية؟ إذن استفتاء القلب في أي شيء هنا، هل هذه التمرة من الصدقة أو ليست من الصدقة؟ فتركها لاحتمال أن تكون من الصدقة، هذا معنى دع ما يريبك، إذا هذا من أوضح الأمثلة. واضح يا أخوان المثال هذا؟ فإذا الكلام في هذا وفي غيره من الأمثلة إنما هو في التطبيق، لكن أهل البدع نقلوها في أي شيء؟ أنشأوا أحكام وقالوا هذا حسن وهذا قبيح، وأدخلوا أمور زائدة في العبادات وزادوا في الدين ونقصوا، وقالوا نستحسنوا استفتي قلبك. استفتاء القلب ليس في إنشاء الأحكام ولا في التحليل ولا في التحريم، تقول هذا مندوب هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذه سنة هذه بدعة، هذه ما لها دخل باستفتاء القلب، هذه منوطة بالأدلة الشرعية، تعرفها بالأدلة الشرعية. أما استفتاء القلب فمثل ما ذكر هنا. مثال آخر وقد سبق، إنسان يريد خطبة امرأة وتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها، فتركها بالنسبة له، فإذا تركها أزال عن النفس الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزوجه بواجب بهذه المرأة، بخلاف لو أقدم عليها فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل فقال إن فلان إن امرأة زعمت أنها أرضعتها، فقال دعها، فهو إن لم يتزوجها فالمخرج من ذلك سهل، يبحث عن غيرها لكن الحكم الشرعي أن المرأة لا تحرم إلا بالرضاع بالشرط الشرعي، هذه ما فيها استفتاء قلب، وأن الذي لم يثبت رضاعها بالصورة الشرعية لك أن تتزوج منها. لكن تحقيق المناط في امرأة معينة هذا يدخل في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك قال الشاطبي إن قول عمر فيما إنه فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدري أحلالا هو أم لا، قال ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب. ثم أيضا ذكر أمثلة أخرى كما سبق، مسألة اختلاط لحم شاة ميتة بلحم شاة مذكاة. فبالنسبة للأحكام الشرعية ما في مجال استفتاء القلب، أن الميتة محرمة وأن الذكية المذكاة حلال، ما في مجال استفتاء القلب، الأدلة واضحة في ذلك، إنما تستفتي الأدلة الشرعية. إذا كان ليس عارف بالأدلة الشرعية يستفتي من هو عارف بها. لكن إذا وقع الاختلاط هنا وجاله إنسان فقال لا كل يا أخي كل بالعافية ما عليك شيء، الأصل الحل مثلا، يريد أن يسهل عليه، فهنا وقوع الاشتباه يعمل فيه بالأحاديث دع ما يريبك إلى ما، وخاصة وقد تبين فعلا أن لحم الميتة اختلط بلحم المذكة، فهنا لو استفتى قلبه لوجد الحرج في الأكل منها، وكذلك حينئذ يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. ومن هنا وصل الإمام الشاطبي بعد هذا البحث الجيد إلى هذه النتيجة، قال ليس المراد بقوله وإن أفتوك أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك فإن هذا باطل، هذا في صفحة 668 فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق، وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط واضح كلامه يا إخوان هذا؟ ليس المراد بقوله وإن أفتوك أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه، أي إذا نقل لك العالم الحكم الشرعي أو أنت توصلت لمعرفة الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك هذا باطل، لأن هذا الطرح للعلم والطرح للشريعة وفتح لأبواب البدع وقبول الاستحسانات البشر من العوام ومن غيرهم. قال هنا فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق، وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط. واضح كلامه يا إخوان ولا في سؤال على هذا؟ ثم قال أيضا فقد ظهر معنى المسألة، وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل، يعني الأحاديث السابقة ليس فيها بيان الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية، الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية الرجوع إلى التشريع إلى النصوص الشرعية الكتاب والسنة، إن كنت عرفت ذلك بنفسك فترجع إليه، وإن كنت لا تعرفه تسأل عنه ويفتيك فيه أهل العلم، ولا يجوز لك أن تستفتي قلبك في ما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما في تحقيق المناط في مثل المسائل المذكورة فاعمل بما أمرت به، دع ما يريبك، إذا وقع لك اشتباه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال رحمه الله وهو تحقيق بالغ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. إذن عندنا الآن في هذا الدرس الآن النقاط التالية، أولا تعريف الاستحسان كما ذكره الإمام الشاطبي، أولا تعريف الاستحسان. وعلى ذلك رتب أن من قال بالاستحسان من أهل العلم إنما يقصدون الاستحسان مبني على دليل شرعي. ثم ذكر التعريف المنكر وهو الذي رده وبنى هذا الكتاب الفصل على إبطاله، وهو أن الاستحسان مجرد الميل بالعقل والتشهي، مجرد الميل، ميل النفس والتشهي. قال هذا لا قائل به من علماء المسلمين، لأنه فعلا ثبت البحث العلمي عند الفقهاء والأصوليين أن ما من عالم قال أستحسن كذا إلا ويقصد، أو يقول هذا حسن إلا ويقصد أنه بناء على ما ثبت عنده من الدليل الشرعي، سواء أصاب أو أخطأ. يقول أحب هذا، ما يعني أحب هذا يعني رغبتي، يقول أكره ذلك، ما معنى أكره ذلك؟ هذا ورد في كلام أهل العلم، ما معنى أكره ذلك يعني بالميل النفسي؟ لا، قال أحب ذلك، أكره ذلك، لا ينبغي، إنما يقصد لا ينبغي شرعا، ليس هذا محبوبا من الناحية الشرعية، ليس هذا مطلوبا. ثم يقول هذا حسن، لا يعني حسن عندي، لا، أي من عنده، لا، إنما حسن من حيث الدليل الشرعي فيما فهمته، وهكذا. وكذلك إذا قال أستحسن، المقصود أستحسن بناء على الدليل الشرعي. فهذا معنى الاستحسان عند من قال به من أهل العلم. الأمر الثالث، طبعا إذا جاء إنسان فظن أن الاستحسان هو بالمعنى الأول، هو استحسان بالميل والتشهي والرغبة، يصير هو التشريع، ولذلك أنكره الشافعي شديد الإنكار، أنكره الشافعي إنكارا شديدا، فقال من استحسن فقد شرع، قد شرع، يعني قال ما لم يأذن به الله، كيف يستحسن من عنده؟ استحسان بمجرد الميل والتشهي. هذه المسألة من حيث تعريف الاستحسان. الأمر الثاني اللي انتقلنا إليه وهو الشبه التي وردت على أهل البدع وظنوا أنها تعطيهم الحق في اتباع ما استحسنوه. وذكر الإمام الشاطبي الآية وذكر الجواب عنها، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وذكر أيضا كلام ابن مسعود ما رأى المسلمون حسن وهو عند الله حسن، وذكر الجواب على ذلك كما سبق. ثم ذكر الأحاديث الذي فيها ذكر طمأنينة القلب واستفتاء القلب ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم ذكر الجواب عنها مفصلا وبين أن هذا ليس بالأحكام الشرعية، حتى ما يجي أحد يزيد في الدين وينقص منه باستحسانه وعقلي وتشهي، وليس لأحد أن يبتدئ من عند نفسه شيئا ويقول استحسنوا كذا، وإنما هذا في أمور تطبيقية يقع الاشتباه فيها على المكلف كما سبق معكم في الأمثلة الفقهية. وقد اختار المصنف أمثلة واضحة في ذلك كما ذكر في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع التمرة، ثم بعد ذلك ذكر في مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة، ثم أيضا ذكر ما يتعلق بتزوج الرجل من امرأة وقد شك أنها قد رضعت معه ونحو ذلك من الأمثلة، فهذا في تحقيق المناط وليس في الأحكام الشرعية. وبهذا الشاطبي قد بيّن أنه لا مجال لأهل البدع في الاستحسان في الأحكام الشرعية، وقد أبدع في هذا البحث. ثم إنه أيضا ذكر أربعة أدلة رئيسية تبين معاني الأحاديث وتبين أنها ليس في الأحكام الشرعية، وهي ما ذكره الصفحة 662 اللي هي أن النصوص الشرعية وضعت أدلة، فلو ذهب الناس لفتوى القلوب لتركوا الأدلة الشرعية، وكذلك لو ذهبوا للاستحسان. ثم استدل أيضا بقوله فإن تنازعتم بشيء في قول الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول، فالمرجع هو الكتاب والسنة، ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم ذكر الدليل الرابع. فالمقصود أنه حرر هذا البحث بهذه الصورة ليبين الخلاصة أنه أن الاستحسان المذكور إنما يكون عن دليل، ولهذا من جاء بدليل شرعي من الكتاب والسنة فإنه يعمل بمقتضى ذلك الدليل، ومن أحدث في الدين ما ليس منه فإنه مردود، وإن قال أستحسنه بعقلي أو أميل إليه بنفسي أو تطمئن إليه نفسي أو استفتيت قلبي أو قال إلهام أو غير ذلك، فإنه مردود بإجماع علماء المسلمين. وبهذا يكون الشاطبي قد بين هذه المسألة من جميع وجوهها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يرفع قدره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفي، لا بد أن يقف على دليل. إذا قال هذا حلال أو حرام أو هذا ينبغي أو لا ينبغي في أي حكم من أحكام الشرعية، لا بد أن يقف على الدليل، لا بد أن يكون له دليل، ولا يقول يعني يحمل غيره هذه المسؤولية إلا أن ينقل عنه، يقول قال العالم الفلاني كذا ثم ينقل دليله، ثم ينقل دليله، لأن الحجة على الناس إنما باقتضاء الدليل، إنما هي بالدليل الشرعي. هنا ترجيح، ترجيح الترجيح لا يكون إلا بدليل، ترجح مسألة مثلا أو ترجح بين الأدلة إنما يكون بدليل شرعي. إذا حسب التعريفين، إذا قلنا الاستحسان بالميل والتشهي فما له علاقة مقابل الترجيح، لأن الترجيح ما هو بالميل والتشهي، ما ترجح، اختلف عالمان في مسألة فأنت تريد ترجح قول على قول، ما يمكن ترجح مجرد الاستحسان، لابد بدليل، أو تسأل غيرك لابد بدليل، فالترجيح لا يكون إلا بدليل، حتى يكون الترجيح معتبر لابد أن يكون بدليل شرعي. وكذلك الاستحسان على التعريف الأول هو أن يكون بناء على دليل، الاستحسان عندكم له تعريفين حتى تفهم ما ذكره أهل العلم، قال استحسن كذا هذا حسن، مقصود الاستحسان هنا إذا عرفته بهذه الأمثلة مقصود أنه استحسان مبني على دليل شرعي. التعريف الثاني الاستحسان المبني على مجرد الهوى والتشهي الذي يريده كثير من الناس، هذا ليس عند أحد من العلماء المعتبرين، هذا مرفوض مردود. أي نعم تفضل. إذا اجتهد العالم فإنه إن كان عالم من العلماء المعتبرين من أهل السنة فإنه لا يجتهد إلا بناء على دليل، يعني اجتهاد مرجعيته الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون مرجعية الاجتهاد عند العالم الكتاب والسنة النصوص الشرعية، إذا كانت مرجعيته ليست إلا النصوص الشرعية هذا ما يمكن يكون عالم ولا يقبل قوله، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا لأن الاجتهاد كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد يكون صوابا فيكون له أجران وقد يكون خطأ فيكون له أجر، وقد سبق معكم أنه يكون له أجران لأنه اتبع الطريق الشرعي وفي نفس الوقت أصاب، وفي حالة الخطأ صار له أجر، لماذا؟ لأنه ما عنده منهجية غير الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا دين وإيمان وفضل، أما كونه يخطئ فهذا أمر طبيعي بالنسبة للبشر، لكن يستحسن بمجرد عقله لا ما يمكن، لأن هذا خروج من ربقة الشريعة، لو ترك الناس يستحسنون بعقولهم وبأهوائهم وما تميل إليه قلوبهم صارت الشريعة ليست هي الحاكمة عليهم، صارت الشريعة ليست هي الحاكمة عليهم. تفضل. أي نعم، بين أمرين شرعيين، أحسن، بين أمرين مشروعين أو بين أمرين من الأمور العادية، يعني أنت واحد مثلا يطلب منك هذا ويطلب منك، يلزمك بهذا ويلزمك بهذا، وأنت تريد تجيبه إلى شيء، فاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شوف الضابط، يعني يكون الاختيار مبني على أي شيء؟ مبني على الأدلة الشرعية، يكون الاختيار مبني على الأدلة الشرعية. تفضل. يعني يقصد وهذا ما تطمئن إليه النفس بعد البحث في الأدلة الشرعية، يعني بناء على الأدلة الشرعية، تجوز في العبارة، ما هو تطمئن يعني مجرد اطمئناني أنا، لا يقصد أني بحثت في الأدلة وظهر لي من مقتضى الأدلة الشرعية أن الأمر كذلك، هذا معنى، معنى أن يقول مثلا هذا ما تطمئن إليه نفسي، يعني بعد البحث والتحري والنظر في الأدلة الشرعية ظهر لي أن مقتضى الدليل الشرعي هو هكذا، واطمأنت نفسي أني تعبت وبذلت ووصلت، حاولت أني أبحث ولعلي وصلت إلى الدليل الشرعي. هنا تفضل. جزء من الاجتهاد استحسان الشرعي المبني على دليل جزء من الاجتهاد. هنا لا، الترجيح قد يكون بنص صريح، قد يكون بقياس. اي نعم، يعني عالم قال بكذا وعالم قال كذا في مسألة معينة وليس كل واحد من عندهم دليل واضح، الأصل إذا لم يكن عند أحد منهم دليل فلا حجة في قولهما، يبحث عن من عنده دليل، هذا يعني القول الأول عند هذا وعند هذا ليس عنده دليل شرعي، وقوله ليس بملزم إلا بدليل شرعي. العام الذي لا يعرف الأدلة يسأل من هو أعلم أو من هو يعني أعلم ومعروف عن الصلاح والخير اتباع السنة وإظهار السنة يسأله. إينا تفضل. يتبع أظهر له بالنسبة لمكانة العالم وعلمه وعدالته، وفي المسائل الاجتهادية الدقيقة هذه الأمر واسع بالنسبة له. المسائل الدقيقة هذه، المسائل الدقيقة مثل المثال المذكور هذه، مشاركة في الجمعيات المالية هذه، فهو يبحث يعمل بما سمعه من أهل العلم والفضل بحسب ما وصله في ذلك. نعم. أي نعم، من كان أكثر ثقة عنده في علمه بكونه من أهل السنة المشهورين، بكونه أعلم، بكونه كذا. بعدين لا يخفاكم أن المسائل إذا وصلت المسائل الدقيقة اللي مثل هذه أن الأمر فيها واسع. لو أن العالم قلد العامي قلد أحد العلماء الأفاضل من أهل السنة المشهورين في مسألة في مثل هذه المسائل الدقيقة فله ذلك. أي نعم، إذا كان الاستحسان مبني على الدليل الشرعي فهناك من يقول ليش نسميه استحسان، نسميه عمل بالدليل الشرعي. هنا هذه المسائل ما توجب التردد، يعني يواصل البحث فيها، يواصل البحث ويستمر في تعلم الأدلة حتى يظهر له شيء، وإن قلد أحدهما فلا بأس عليه. هنا طالب العلم الأحوط له أن يصبر على تعلم الأدلة ويتعب ويصل إلى خير إن شاء الله. هنا هنا تفضل. أنتم يبدو تبغون نبطل من أعجبكم الدرس الليل. تفضل. هنا لا، التكبيرات وردت إلا أنها الورد في السنن الاختلاف في العدد، لكن أن تبدأ بالحمد هذا ثابت في السنة، وأن يكون هناك تكبير، أن تبدأ الخطبة بالحمد والصلاة بالتكبير هذا ثابت. لا، ترك السنة، هذا ترك السنة، ترك السنة. الأصل في الصلاة كما ورد في الأحاديث أن يبدأ بها، يبدأ في الصلاة بالتكبير ثم بعد ذلك القراءة، وفي الخطبة بالحمد، ويجعل التكبير في تضاعيف الخطبة. هكذا السنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.